هذه التواصل في صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى رحمة الله. وصلنا إلى بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة صحيح مسلم لا مريان في الصالح ما تفقه بهن ولا الحلاوة الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا التفريق في بيان المعتقد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان شعب بأن الإيمان شعب. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان ضد من شعب أعلى لا إله إلا الله وأثناء المرحلة الأولى عن طريق الحياة والشعبة من الإيمان. فهناك خصاء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي من شعب الإيمان. من اتصف بها وجد حلاوة الإيمان. ومعنى الحلاوة إيمان الإنسان يتلذذ بالطاعة ويجد لها تلذذا وسهولة حال القيام بها. تلذذا يجد تلذذا وسهولة حال القيام فيشعر بالحلاوة. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستشعرون بالحلاوة في الطاعات. تشعر الحلاوة في طلب العلم، تشعر الحلاوة في الصلاة، في تلاوة القرآن، في كذا في كذا. بعض الناس يفتح له أبواب في هذا. بعض الناس يختم كل يوم صلاة الفجر لا يخرج مصحف حتى العصر ختمة. أو لا هناك يشوف الحرق يبدون في الحرق من صلاة الفجر يختم صلاة العصر. ولهذا إذا عادت هذه الحلاوة عندك أنا تجيبها في رمضان تصبر فقط جزئين ثلاثة أربعة خمسة. أنت الآن لو قرأت الخمس آيات واحدة تعرف ليه؟ لأن الحلاوة غير حلاوة الإيمان غير. فإذا وجد الإنسان الحلاوة نشط تلذذا كما كان يجب السلف تلذذا في طلب العلم تلذذا في طلب العلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسأل سؤاله قال هل في الجنة علم؟ يعني شوفوا انت احنا ذهبنا الان مع الحور العين ومع الفاكهه الكثيره غير المقطوعه ولا الممنوعه ومع اشياء كثيره. هو المقيم مشغله ايه؟ العلم. يعني يشعر بلذه يخشى الكفر ان يقتل هذه اللذه. يقول وهل في الجنه علم؟ الجنه علم مثلا فعلم ولا في الشعير؟ ها؟ ولكن فيها في الشعير فيها علم لكن يكون علما من نوع اخر. علم بان العلوم يحتمل ويحتمل ولا ذا القول راجح ولا شذا القول راجح ولا احفظه ولا اعمله. لا انما تظهر حقائق الاشياء. في جبهه الجنه خلاص في بقى قول واحد. وهذا قد يترجم به قول الله سبحانه وتعالى ويفرق به قول الله سبحانه وتعالى فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون من مما تسألون فيه. هو هذا الدفاعل. ولهذا نبه على ذلك الشيخ سعد رحمه الله على التفسير تفسير سورة الصفات فأخبر بعضهم على بعض تسألون قال ومما تسألون فيه تلك المسائل التي كانوا يختلفون فيها في الدنيا فتظهر لهم على ايه يعني وجه لا غموض فيه ولا لفه فيه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب شوف طفى حديث ابن أبي عمر عشان الحديث نفسه هو قال حدثنا عبد الوهاب عن هذا من إتقان مسلم كما قلنا ذلك تكرر معنى كثير في إسناد مسلم. قال مسلم إتقان عالي في السند ولطائفه تكبر في السند بكثرة يعني ما اقتصر على جمع الرواه هنا ويرفع الحديث الى انا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لكن لما جاء عشان اللفظ يكون لفظ ابن ابي عمر قال ابن ابي عمر ولم يكتفي به. حدثنا اسحاق ومحمد بن يحيى ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي ثم قال كذا لا ساق الكلام وذكر الكلام لابن ابي عمر وهذا من دقيق نبي رحمه الله. نعم. حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قلابة وعن عمر بن زياد رحمه الله. بيان من كن فيه وجد بدون حلاوة الإيمان ما كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يغرق في النار. طب هل أنت تحب الله ورسوله أكثر مما سواهما؟ فيها تردد. قال الحب هناك حب يتوافق مع الطبع، وهناك حب اختيار، يعني الطبع ان الانسان مثلا يعني يضحي مجد ولده مجد وليده، هذا حب الطبع للفطره طبع مخصوص، وهناك حب الاختيار وهذا هو الذي يقدم فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نجيش مثلا واحد يقول والله ايه ده انا دلوقتي مثلا لو نمت عن صلاه ده ما حاجه صلاه، لكن مثلا لو حصل ادنى اذى لولدي بينخلع قلبي، يبقى اذا يفهم اني الان انا بحب ولدي اكثر من الله ورسوله. نقول لا ليس هذا شيء فطري، نفترض في نفسك مثلا تعلق مع طفلك او كذا، هذا شيء طبعي طبعي، فهذا ليس مقياسا، انما المقياس هو الحب الاختياري. ولهذا مثلا نعرض عليكم سؤال يبين لكم ببساطه جدا، ها تشتم ولدك ولا تسب رسول الله؟ عظيم مش وزن تحت رسول الله، لكن ولدك فيه الشيخ وتضربه لما خلص عليك، يبقى هذا مقياس، هذا خيال، هذا خيال. ويقولون ان حب الولد هذا حب طبيعي، حب الولد لوالده هذا بين الطبيعي وكذا، حب الوالد لولده هذا حب شفقه ورحمه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وكذلك يرجع الى الضلال بعد ان هداه الله، هذا ايضا يصعب عليه الانسان بعد ما ذاق لذه الطاعه ينتكس يحصل عود من المعاصي بعد ان تاب منها. ما ينبغي هذا، ينبغي الانسان ان يكره الكفر ويكره المعاصي كذلك. يعني واحد مثلا كان بيتاجر بالربا ويتعامل معاملات محرمه وحصل من ورائها الوفا وملايين، فتاب الله عليه وتاب منها وتخلص من هذا واصبح الان يعيش يعني مقصور شاب، فهل يتشهى أن يرجع إلى ما كان عليه المعاصي؟ لا، لأن يقذف في النار أحب إليه من يرجع إلى المعاصي. نعم، فضلا عن الكفر، فضلا عن الكفر. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان أيرجع أحد منهم عن دينه فاختفى عنه؟ قال لا. قال فهذه بشاشة الإيمان، إذا خرجت هكذا الإيمان إذا خرجت بشاشته القلوب، القلب الذي خلطه الإيمان هذا لا يرجع أبدا إلى الكفر ولا إلى الله. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شمير قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، يعني من كان يبقى في النار حب إليه من يرجع يهوديا أو نصرانيا. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة، إطلاق عدم الإيمان على من يحب هذه المحبة، إطلاق عدم الإيمان هذا فيه تفصيل. عدم الإيمان إما يكون عدم الإيمان كله أصلا فلا يبقى مع الإيمان أبدا كافر، وهذا إذا أبغض رسول الله أو شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدم كمال الإيمان، وهذا إذا نحقق الوصف بكمال، إذا نحقق الوصف هذا بكمال، وطارق قد يقدم مثلا محبوبة على السنة أو على كذا، فهذا يحصل له نقص إيمان، نقص إيمان لا انعدام إيمان. فإذا حقق الإنسان محبة الرسول فليخير بين السنة وبين المعصية، ما يقدم على السنة في شيء أبدا، ولا يقدم على المشروع شيء، هذا عنده إيمان كامل. لكن الإنسان عنده معاصي، إذا خير بين بين يعني مثلا تزوج امرأة، لا امرأة جميلة جدا حسناء الصورة لكن في قمة التبرج، يقبل ولا لا يقبل؟ يقول لك انا هقبل وبحجبها وخلاص، واخد بالك؟ يبقى قدم هنا مراد نفسه عليه على مراد الله ورسوله، وانكح لا يمكن الصالحين، تنكح المراه لاربع، قدم هو هنا هواك، يمكن تجيبها تخرجك من الاستقامه، وهذا الاصل خطاك المستقيمه تخرجك من الاستقامه. انسان في ضعف المال يجي طالع الولد يقول انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وبنت انا عايز كذا، يروح الشغل فتعرض عليه الرشاد، يقول ياخذ ما ياخذش ياخذ ما ياخذش ياخذ لضعفه امام اولاده، يبقى قدم هنا مراده ومحب على محب الله ورسوله، هذا عاصي، هذا ينقص ايمانه، ما نقولش كافر. ولهذا في بعض الناس يقول لك يلزم من هذا، اذا يلزم من هذا ان الانسان يحب نفسه اكثر من محبه الرسول، فخلص وده كده راض امر الرسول وامر الله، لا لوازم البلاد بيد انه غلبه الهوى وقدم شهوته، واي معصيه اي انسان عاصي هو كده خارج عن شرع الله سبحانه وتعالى. لكن هل خروج بقى المستحيل، هل خروج المعاند للشرع ده كافر؟ ده ينعدل الايمان كله. لكن الانسان مثلا اذا خرج بهوى وهو يعلم انه صاحب هوى ومعصيه وكذا في هذه المساله، فانه يعدم كمال الايمان، يعدم كمال الايمان. نعم. ولهذا الشيخ مثلا لا يؤمن، لابد نفهم هذا الفهم، لا يؤمن لابد ننظر في النظر، هل هو معصيه؟ يبقى لا يؤمن محمول عليه، لا يكمل الايمان، لا يكمل الايمان، خلافا لمين؟ الخوارج الذين لا يؤمن، يعني يبقى ايه؟ يبقى كافر. وخلاف المرجئة برضه ولا ما نقولش ولا ما نخالفش المرجئة فيها؟ لا يؤمن. نخالف المرجئة ولا ما نخالفش؟ نخالف الخوارج فنحن ما نكفرش. بنقول ليس هذا العزام للإيمان بل هو العزام لكمال. طب هل نخالف المرجئة في قوله؟ في قولنا هذا؟ لا يؤمن؟ ها؟ أحسن. مرجع يقولون بأن إيمانه وإيه؟ كامل، ما عندهمش حاجة اسمها لا يؤمن دي أبدا، كل مؤمن، كل البشر طالما يقول لا إله إلا الله مؤمن، مش حاجة اسمها ناقص ولا كامل، إنما كله كامل إيه؟ الإيمان. إذا نقص الإيمان هذا كفر، مش حاجة اسمها عنده نقص، لا الخوارج ولا المرجع يرون النقص هذا، الإيمان كل واحد يتكلم، ما يقبل إيه؟ نعم. قالوا حدثني إبراهيم بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن عمير حال قالوا حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرسل حتى يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. يعني شو دقة مسلم يفصل بين عبد الوارث قال الرسول وحديث عبد العزيز قال عبد حتى يكون احب من اهله وماله والناس اجمعين، يعني هذا هو كمال المحب، وهذا يقتضي نصره النبي صلى الله عليه وسلم والفوز عن سنته صلى الله عليه وسلم. يقول فضيل هنا كلمه جميله، يقول ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصره سنته والذب عن شرائعه، وتمني حضور حياته فيبذل ما له ونفسه دونه. يعني الإنسان صادق يتمنى لو كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى حضور حياته فيبذل وقته نفسه وماله. هذا من الإيمان أيضا، هذا من الإيمان. ولهذا في حديث عبد الله بن هشام أن عمر رضي الله عنه لما قال والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال لا يعرف. طبعا عمر قالها أنت لما أخذ النبي بيده، يقول عبد الله بن هشام فأخذ النبي اسمه بيد عمر، ولما يأخذ بقى النبي بيده إزاي ما راح حكينا أخذ بيد الثاني كده؟ طبعا دي مكرومة حتى لو كان لعمر رضي الله عنه صاحب المكان. فلما أخذ بيده على بابه يعني على أحاسيسه ومشاعره قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. لكن عمر لما قال هذا الكلام طبعا خرج هذا الكلام مخرج الصدق من زينة كلنا بنحب الله ورسوله، نحن في فدائك يا رسول الله، لعبت الكرة يا رسول الله، ممثلون نحن فدائك يا رسول الله، كل الطبقات اللي بيصلي بيصليش لك نحن فدائك يا رسول الله، والسنة ضيعت. لكن عمر كان يطبق أعلى مع المحب. من ذلك من ذلك الصحيح لما أسلم العباس وحفرت المسألة المعروفة في السابع لسفيان وظل عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأذن في قتل أبي سفيان. يا رسول الله إذن لي بقتل، إذن لي أضرب عمر، إذن لي أضرب عمر. والعباس يجادل وعمر يريد قتل، فقال العباس والله لو كان رجلا من بني عبيد بن كعب ما قلت الذي قلت، لو كان ده واحد من قومك مش هتبقى يعني بالحماس ده. فقال له عمر رضي الله عنه مهلا يا عبدالله، والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلامي الخطاب نفسي، وذلك أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. يبقى ده محبة من يحب الحديث، هذا بقى أعلى أنواع إيه؟ أعلى أنواع المحبة. وكان يعطي أسامة بن زيد أكثر مما يعطي ولده، حتى قاله عبد الله بن عمر يوما قال يا أبي لماذا تعطي أسامة أكثر مما؟ ليس أبوه بأفضل من أبي، وليس هو بأفضل منه، لا أبوه اللي هو زيد بن حارثة أفضل من أبي أبي عمر، ولا يعني هو أفضل. فبين له عمر رضي الله عنه أنه لم يعطيه ذلك لأنه كان لأنه ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زيد بن حارثة. شوف ده بقى أعلى أنواع الإيه؟ المحبة، مش تقدم محبة الرسول بس، بل محبة ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا دي نوع راقي من المحبة، حتى أكون أحب إلي وأهلي ومالي والناس أجمع. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن الشاعر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. باب الدليل على أن من صفات الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما طبعا محبة الولد هذه محبة إشفاق، محبة الوالد محبة إجلال وإكرام، محبة الناس محبة مشاكلة واستشفاء. يبقى جمعت أنواع المحبة كلها، فلا بد أن تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل هذه الأمور. وعلامة ذلك أن تقدم محبة الله ورسوله على ما يكون في هؤلاء. نعم. باب الدليل على أن من صفات الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت خطبه يحدث عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن احدكم حتى يخف لاخيه او قال لجاره ما يخف لنفسه. العمال حتى يحب لاخيه يحب لنفسه هذا متقارب محبة الخير لأخيه. أنا تحب له الخير كما تحب نفسه. طب هو ناس تقول قال أن يحب لأخيه المسلم ما يحب نفسه من الخير، مع أنه لم يرد القيد هذا في الحديث من الخير. قال هذا ورث بعض الصحابة. ومن الخير يخرج به المعاصي. أضر واحد مثلا يحب الخمر ويحب لأخيه ما يحب نفسه ان يبقى زيه شرار خمور او انسان على معاصي يحب الاخير، لا محسوب من الايه من التعقيد. فينا كلام من الصلاح طيب وتعقيد من النووي اطيب. قال الشيخ ابو عبد بن الصلاح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع. شوف ثاني مثال ازاي لا يقولون احنا بدنا حتى يحب الاخير ما يحب نفسه، لا يقولون احنا بدنا حتى يحب الاخير ما يحب نفسه، سهله لكن صعب تحقيق العمل جدا جدا جدا. فيقول ابن الصلاح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع. يعني فين اللي يحب لاخيه ما يحب النفس فين؟ لكن انه تعقبه قال ايه؟ قال ايه؟ وليس كذلك اذ معناه لا يكمل ايمان احدكم حتى يحب لاخيه في الاسلام مثل ما يحب لنفسه والقيام بذلك، يعني في الخير يعني والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول الذي من جهة مثل ذلك من جهة لا يدخله فيها بحيث لا تنقص النعمة عن على أخيه أو لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه. يعني لو يقول فالليلة صعبة ايه المنع ان انا احب لأخويا من أخير احب لأخويكم معايا في الحالة الطبيعة بها اشكال انا رايح درس تعالى يا فلان نحضر درس كويس هذا خير. ايه الصعوبة دي؟ الا اذا كان فيها ايه مزاحمة بمعنى يا نحضر اخوة يشكر لا يبقى نحضر مش يعني اخوة لا يبقى انا ليه بتعرف الاصار بايه في القرى الاصار في الايه كانوا متفقين مثلا واحد يروح اسبوع في اسبوع ده اسبوع لاسبوع واحد مثلا يقول يا اخوة ايه اروح انت الشهر ده وانا بروح اسبوع تروح الشهر وروح اسبوع لا لا تترك هذا الاصار في القرى هنا لا. فإذا حضر مزاحمة قد النفس في القرب إذا لم تحصل إنه يقول إيه المانع؟ إيه المانع إن أنا أحب لأخي ما يعني أحب لنفسي من الخير طالما ما فيش مزاحمة ولا يذهب هذا الخير عني. ثم يستدرك فيقول وهو استدرك على ابن الصلاح إيه؟ وهذا قد يعد من الصعب الممتنع. وسهل إنه الكلام قال قال إيه المانع؟ هتشوف بقى العبارة الجاية قال وذلك سهل على القلب السليم. يعني وسهل خير سهل على مين؟ على القلب السليم. وطبعا شرط القلب السليم خلق الشرط صعب وانما يعثر على القلب الداخلي. واحد اول ما يشوفك مميز عنه في العلم يحسد دي مش صعب صعب اول ما يشوفك ثمانيات يشعر به بشكل عريض. وهذا وذلك سهل على القلب السليم وانما يعثر على القلب الدزن. عافانا الله وإخواننا اجمعين والله تعالى اعلى واعلم. نكتفي بهذا الخبر.